يقول: ما المقصود بقطع ووصل صلاة الضحى وما حكمه؟ القطع أن يأتي بصلاة الضحى إذا كان يصلي أربعا فيصلي اثنين ثم يسلم ثم يأتي بالركعتين الأخرين بتسليمة ثانية، هذا معنى القطع، يعني يصلي كل ركعتين لحالهما. وأما الوصل أن يصلي الأربعة مجتمعة إما بتشهد واحد أو بتشهدين على صفة صلاة الظهر والعصر، صفة الصلاة الرباعية. الأولى أن يصلي ركعتين ركعتين، سواء صلى اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، وله أن يصليها مجتمعة إذا كانت أربعة إما بتشهدين وإما بتشهد واحد، وإذا كانت ستة بتشهد واحد، وله أن يأتي بتشهدين بعد الركعة الخامسة تشهد وفي النهاية تشهد واحد، فكل ذلك جائز قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر. لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، والله أعلم. الله أعلم.